نعم. يقول ما وجه الاستدلال في لحظة شوي، يقول ما وجه الاستدلال في الحديث على العارية قسمها من صاحب إبل لا يؤدي حقها لآخرة؟ قال رسول الله وما حقها؟ قال حلبها يوم وردها. يقول هل يجوز عقد صفقة مع شخص صين مال يعطيك بعض المال لشراء ملابس، يعطيك بعض المال لشراء ملابس وتوافق على تقاسم المنافع على سبيل المثال الأول الحصول على 30% وآخر 70% من منفعة ملابس هي البيع؟ إيه ما في بس، يقول حل الله البيع.